وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بدي عشان يبتدي تعبان عليك حقات والدة عشان يحفظ الله كرمه ربنا الله يحفظه ويعين يحفظه سبحانه سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى بل الله Oh, my God.

تاني عشان القدرة بتاع ربوني تاني يا شيخ رضا. الغيط شريق عايز ينسان المي ما يتعدى عند الجراح. وفيك الذين كفروا إلى جهنم مزمرا عدونا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى الذين اتقوا ربهم